الأولين والماضين، وأيضا قصص من سيأتي من الأمم مما أخبر به الله جل وعلا في كتابه مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم. فانظر قوارع آيات الله. أولا فيما يتعلق بالبيت الأول، مر معنا بعض الآيات فيما سبق فيها أن الكتاب فيه تفصيل كل شيء وفيه القصص والعبر، كقوله لقد كان في قصصهم عبرة، وقوله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. جاء في حديث عن علي رضي الله عنه في سنده ضعف قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة، فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. وهذه الأمور الثلاثة جمعها الشيخ هنا بقوله فيه التفاصيل الأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماض من الأمم. قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وضعفه، ويروى أيضا موقوفا على علي. ومن حيث المعنى معناه صحيح، وما ذكر فيه كله حق، لكنه لم يثبت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال فانظر قوارع آيات المعاد به، أي انظر في القرآن قوارع آيات المعاد، أي الآيات التي تتحدث عن المعاد، تفاصيل يوم القيامة وما في ذلك اليوم من أهوال وشدة وكرب، انظرها مفصلة في كتاب الله عز وجل في آيات المعاد، أي في الآيات التي تتعلق بالمعاد والبعث والنشور والجزاء والعقاب والجنة والنار. وانظر أيضا لما قص عن عاد وعن إرم، أي وانظر أيضا في القرآن قصص الأمم العاتية كيف حل الله سبحانه وتعالى بهم أنواع العقوبات وصنوف المثلات. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، فهذا كله جاء مفصل في مواضع عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وانظر به شرح أحكام الشريعة، وانظر به شرح أحكام الشريعة، قوله به أي فيه، لأن الباء وهي حرف جر تنوب عن في، ولهذا أمثلة في القرآن مثل قوله إنك بالواد المقدس أي في الواد، فنبذناه بالعراء أي في العراء، فتأتي الباء بدل في، فقوله هنا وانظر به أي انظر فيه، أي انظر في القرآن شرح أحكام الشريعة، تجدها مفصلة ومبينة على التمام والكمال. وانظر به شرح أحكام الشريعة هل ترى بها أي فيها من عويصا غير منفصم؟ تأمل يقول الشيخ رحمة الله عليه أحكام الشريعة في القرآن المبينة في كتاب الله عز وجل، هل ترى فيها من عويص؟ والعويص الأمر العسير، العويص هو الأمر العسير من العوص ضد الإمكان واليسر، وكلام عويص أي صعب، وغير منفصم أي غير منقطع، والانفصام الانقطاع. فالشيخ يقول رحمه الله تأمل أحكام الشريعة الواردة في القرآن، هل ترى فيها أحكاما عويصة أي صعبة عسرة، سواء في فهمها أو في العمل بها وتطبيقها، هل تجد شيئا من ذلك؟ الجواب لا، من عويص غير منفصم. ثم لو قدر أن شيئا منها أشكل على بعض الناس أو على بعض الفهوم، فهل فيها شيء من الأحكام يشكل بحيث لا ينفصم الأمر ولا يستبين، أم أنها أحكاما واضحة وأمورا ميسرة وهديا بينا قويما؟ هل ترى بها من عويص غير منفصم أم من صلاح؟ أم هنا حرف عطف، أم من صلاح ولم يهد الأنام له، أم من صلاح معطوفة على هل ترى، يعني هل ترى بها من عويص أم هل ترى بها من صلاح ولم يهد الأنام له، يعني هل ترى شيئا فيه مصالح العباد ونفعهم وفيه سعادتهم في الدنيا والآخرة ولم تأتي به الشريعة، أم من صلاح ولم يهد الأنام له، أم باب هلك، باب معطوفة على صلاح، أم من صلاح ولم يهد الأنام له، أم من باب هلك؟ يعني هل عندما تتأمل في نصوص القرآن ونصوص الشرع هل ترى من صلاح لم يهد الأنام له، وهل ترى من باب هلك ولم يزجر ولم يلوم، أي لم يزجر الله عنه ولم يلوم أي فاعله، ولم يزجر أي عن فعله، ولم يلوم أي فاعله؟ هل هناك في أحكام في القرآن شيء من الأمور التي هي هلك على الإنسان ولم يزجر الشرع عنه ولم يلوم؟ هلك جاء في القاموس هلك كضرب ومنع وعلم، هلكا بالضم وهلاكا. والأنام أيضا جاء في القاموس الأنام الخلق أو الجن والإنس أو جميع ما على وجه الأرض، والمراد بالأنام هنا الجن والإنس لأنهم هم المعنيون بالخطاب في هدايات القرآن الكريم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان شمول الشريعة لكل خير وهدايتها لكل صلاح وفلاح ونهيها عن كل شر وباطل كما في مجموع الفتاوى، قال: وقد أمر الله الرسول بكل معروف ونهى عن كل منكر وأحل كل طيب وحرم كل خبيث، وثبت عنه في الصحيح وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه، رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو. وينبغي أن يعلم أن الأعمال الصالحة أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب، والأعمال الفاسدة نهى الله عنها، والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم، فإن غلبت مصلحته على مفسدته شرعه، وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه بل نهى عنه، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولهذا حرمهما الله تعالى بعد ذلك. وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله فإنه لا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع، فإنه حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين. انتهى كلامه. وقال رحمه الله في موضع آخر: الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه بعض منافع ومقاصد، لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها، كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، لكن لما كانت مصلحته راجحة على مفسدته أمر به الشارع. انتهى كلامه رحمه الله. قال الناظم: أم كان يغني، أيضا معطوف على ما سبق، أم كان يغني نقيرا عن هدايته؟ جميع ما عند أهل الأرض من نظم، أي أن هذا لا يكون، لأن شريعة الإسلام جاءت شاملة لكل خير دالة على كل صلاح وفلاح، ولا يمكن أن يستغنى عن الشريعة بالنظم التي يخترعها الناس ويؤسسونها من بنات عقولهم ونسج أفكارهم. أم كان يغني نقيرا، النقير هو النقطة التي تكون على نواة التمر، فمعنى قول أم كان يغني نقيرا عن هدايته، يعني هل يغني عن هداية القرآن ولو بمقدار نقطة يسيرة أو قدر يسير جدا؟ جميع ما عند أهل الأرض من نظم، الجواب لا، لأن شريعة الله سبحانه وتعالى جاءت شاملة لكل خير وفلاح وسعادة للناس في الدنيا والآخرة. وهنا نسمع كلاما عظيم القدر جليل النفع كبير الفائدة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه في خواتيم كتابه إعلام الموقعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل، قال ابن القيم رحمه الله، وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفعها، وهو مبني على حرف واحد، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به، فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص. انتبه لهذا الكلام جميل وعظيم، لشريعته عمومان لا يتطرق إليهما تخصيص، هذا كلام عظيم جدا. نعم. عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم،

واستغنوا به عما سواه، وفتحوا به القلوب والبلاد، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا، وهو عهدنا إليكم. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يمنع من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يشتغل الناس به عن القرآن، فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهالهم عن القرآن والحديث؟ فالله المستعان. هذا كلام عظيم جدا وجدير بطالب العلم أن يتأمله مرات ينفعه الله سبحانه وتعالى به. هو في آخر إعلام الموقعين في المجلد الرابع صفحة 377. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: أخباره عظة، أي أخبار القرآن عظة، أي فيها عظة للمتعظ. قال جل وعلا: هذا بيان للناس وهدى وموعظة وموعظة للمتقين. وقال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. فالقرآن أخباره عظة، أي للمتعظين. ومن يطالع قصص القرآن يجد فيها العظة، يجد فيها العظة والعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أمثاله عبر، أي للمعتبرين أولي الألباب. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكله عجب، أي القرآن، وكله عجب. هذه اللفظة أيضا جاءت في القرآن: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا، ها ليس في هذا قرآنا عجبا، وين هذه؟ أيوة في الجنة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، نعم في سورة الجن، قرآنا عجبا. وكله عجب، وكله عجب. سحقا لذي صمم، سحقا بمعنى بعدا، لذي صمم أي من صمت آذانه عن سماع الهدى والحق الذي جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، قرآنا عجبا. ولهذا الشيخ يقول: كله عجب. سحقا لذي صمم، أي بعدا وهلاكا لذي صمم. لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه أن بادروا نذرا منهم لقومهم. يذكر هنا رحمه الله قصة النفر من الجن الذين جاءوا وأكرمهم الله عز وجل وسمعوا القرآن من صوت النبي عليه الصلاة والسلام، فأصغت، أخذوا يصغون. وما أن سمعوا هذا الذكر الحكيم والكلام العظيم إلا وبادروا نذرا ولوا إلى قومهم منذرين، كما في قوله جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، والآيات بعدها. وقوله جل وعلا في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هنا يقول الشيخ: بادروا، أم بادروا نذرا، ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. والآيات بعدها. نعم، هم سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وأخذوا عنه وأكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك، لكن أشخاصهم لا تعرف، أشخاصهم لا تعرف. أما أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام معروفين بأشخاصهم وأسمائهم. قال رحمه الله تعالى: الله أكبر، ما قد حاز من عبر، أي ما قد جمع القرآن من عبر. تكبير الشيخ في هذا البيت والذي بعده تعظيم لكتاب الله، التكبير يأتي للتعظيم، استعظام الأمر، ويأتي للاستعظام وللتعجب. ومر معنا نظير هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بشرهم بأنهم شطر أهل الجنة، قالوا الله أكبر، كبر الصحابة رضي الله عنهم، قال الله أكبر ما قد حاز، أي جمع، من عبر، أي من عظات بالغات، ومن بيان، كما قال الله سبحانه وتعالى: هذا بيان للناس، أي دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل والهدى من الضلال والكفر من الإيمان. ومن بيان وإعجاز، الإعجاز مأخوذ من العجز وهو نقيض القدرة، مأخوذ من العجز وهو نقيض القدرة. والمراد بإعجاز القرآن أي إثبات القرآن عجز الخلق عن الإتيان بما تحداهم به، وسيأتي بيان ذلك عند الناظم رحمه الله تعالى. والله أكبر إذ أعيت بلاغته، أعيت أي أعجزت بلاغته، أي فصاحته. ويقال في تعريف البلاغة: هي فصاحة الكلام مع مطابقته لمقتضى الحال. أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجب. وسيذكر الشيخ أيضا فيما سيأتي المثال على ذلك، أن بلاغة القرآن أعجزت أحدا من أن يأتي بمثله أو بسورة من مثله، كما سيذكر ذلك الناظم رحمه الله. قال: كم ملحد رام أن يبدي معارضة. كم للتكثير. ملحد من الإلحاد وهو الميل، والملحد هو المائل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. كم ملحد رام، أي طلب، أن يبدي معارضة، أي معارضة للقرآن. يقال: عارضته بمثل ما صنع، عارضته بمثل ما صنع، إذا أتيت إليه بمثل ما أتى إليك. هذه المعارضة، أن تأتي إليه بمثل الذي أتى إليك. فكم ملحد رام أن يبدي معارضة. ما معنى معارضة القرآن؟ أن يأتي بمثل القرآن، يعارض القرآن، أن يأتي بمثله. أن تأتي، قالوا في معنى المعارضة، أن تأتي إليه بمثل الذي أتى إليك. عارضه، أي أتى إليه بمثل الذي أتى إليك. كم ملحد رام أن يبدي معارضة، فعاد بالذل والخسران والرغم. حاول عدد من الملحدين معارضة القرآن، وكانت النتيجة ما هي؟ الذل والخسران والرغم. والرغم هو الذل. والصغار يقال رغم أنفه رغما إذا ساخ في الرغام، والرغام هو التراب، ثم استعمل في الذل والعجز والصغار، يقال رغم أنفه أو رغم أنفه. الشيخ يقول كم ملحد، يعني كثير. وقد أثبت التاريخ أن الذين حصلت منهم هذه المحاولة لم يخرجوا عن إحدى نتيجتين، الذين حصلت منهم هذه المحاولة، محاولة معارضة القرآن وأن يأتوا بمثله، إما أن يبوءوا بالخيبة وإعلان العجز والإفلاس وعدم القدرة. يعني بعض الملاحدة حاول وكرر المحاولة ثم أعلن العجز، قال لا يمكن. وأضرب على ذلك مثال. والقسم الثاني أتى بشيء، لم يعلن عجزه، أتى بشيء لكنه أتى بسخافات وهراء وكلام سمج سقيم، فكل من حاول لم يخرج عن هذين الأمرين. مثال الأول ما ذكره الشوكاني رحمه الله في تفسير أول آية من سورة المائدة في كتاب فتح القدير. قال هذه الآية افتتح الله بها هذه السورة إلى قوله إن الله يحكم ما يريد، فيها من البلاغة ما تتقاصر عنده القوى البشرية مع شمولها لأحكام عدة، منها الوفاء بالعقود، ومنها تحليل بهيمة الأنعام، ومنها استثناء ما سيتلى مما لا يحل، ومنها تحريم الصيد على المحرم، ومنها إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. آية وجيزة لكن اشتملت على أحكام عديدة عظيمة. قال وقد حكى النقاش أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن، فقال نعم أعمل مثل بعضه، فاحتجب أياما كثيرة ثم خرج فقال والله ما أقدر، فقال والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحد، إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونهى عن النكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى بعد استثناء ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا. هذا مثال الأول الذي حاول وأعلن عجزه، واختاروا لهذه المحاولة رجل معروف عندهم بأنه حكيم وفيلسوف، واحتجب عنهم أيام ثم خرج يعلن عجزه وإفلاسه. مثال الثاني، والثاني لها أمثلة كثيرة نكتفي منها بواحد، قصة مسيلمة الكذاب. قال ابن كثير في تفسيره قد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، أي عمرو، فقال له مسيلمة ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ فقال له عمرو لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة، فقال وما هي؟ فقال والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر ساعة، أي مسيلمة، ثم رفع رأسه فقال ولقد أنزل علي مثلها، ولقد أنزل علي مثلها. فقال له عمرو: وما هو؟ قال: يا وبر يا وبر، إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حقر فقر. ثم قال مسيلمة لعمر: كيف ترى يا عمر؟ إيش رأيك؟ كيف ترى الشخص اللي على ثقة، الشخص الذي على ثقة بما عنده ما يقول إيش رأيك؟ قال: كيف ترى يا عمر؟ فقال له عمر: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. قال الناظم رحمه الله تعالى: هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا، لقد باءوا بذلهم. يعني هؤلاء الملاحدة الذين حاولوا وراموا واجتهدوا أن يأتوا بمثل القرآن أو أن يعارض القرآن، هيهات وبعدا لما راموا، أي هذا مطلب لا عزيز المنال، لا لا لا لا سبيل لنيله. ومعنى هيهات هي اسم فعل ماض بمعنى بعد، هيهات بمعنى بعد، هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا، لقد باءوا بذلهم، خابت أمانيهم، شاهت وجوههم، زاغت قلوبهم عن هديه القيم. خابت أمانيهم أي باءوا بالخيبة والخسران والذل والحرمان. شاهت وجوههم، هذا دعاء عليهم، دعاء على هؤلاء الملاحدة بأن يشوه الله سبحانه وتعالى وجوههم، ومعنى يشوهها أي يقبحها. يقال رجل أشوه أي قبيح الوجه، شاهت الوجوه تشوه شوها قبحت، بمعنى قبحت. قد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى المشركين يوم حنين بكف من حصى وقال: شاهت الوجوه، فهزمهم الله تعالى. ثم قال رحمه الله: كم قد تحدى قريشا في القديم، كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم. الله عز وجل تحدى قريش في القرآن في مواضع عديدة سيأتي ذكرها، وهم أهل بلاغة، أهل فصاحة، أهل لسان، ومشهورين بذلك بين الخلق. وكان نتيجة ذلك العجز. يقول الحافظ ابن كثير ويتحدث عن معجزات الأنبياء، قال: وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعث في زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله عز وجل، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا. قال: كم قد تحدى قريشا في القديم وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم بمثله، تحداهم بمثله أن يأتوا بمثله، وبعشر أي بعشر سور من مثله، ثم واحدة أي بسورة واحدة، فلم يروموه أي لم يستطيعوا هذا الأمر، وأنى لهم ذلك. إذ الأمر أي إذ هذا، ذا بمعنى هذا، إذ الأمر لم يرمي، لا يستطيع أحد أن يناله أو أن يظفر به أو يحصله. قوله رحمه الله بمثله كما قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقوله رحمه الله وبعشر كما قال الله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقوله ثم واحدة كما في قوله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ويقول الله تعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. قال رحمه الله: الجن والإنس لم يأتوا ولو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم. هذا يشير فيه إلى الآية المتقدمة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا معنى قوله ولو انضموا لمثلهم، أي لو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الجن والإنس لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا، ولا يستطيعون بمثله لو انضم أيضا لهم مثلهم وأمثال أمثالهم. أن أي هيهات أن، وكيف ورب العرش قائله، مر معنا قريبا قول ابن كثير رحمه الله: وما ذاك إلا لأن كلام الرب عز وجل لا يشبه كلام الخلق أبدا. أن وكيف ورب العرش قائله، أي لا يمكن. والفرق بين كلامه سبحانه وتعالى وكلام خلقه كالفرق بينه وبين خلقه سبحانه وتعالى. أنى وكيف ورب العرش قائله سبحانه، أي تنزه جل وعلا سبحانه جل عن شبه له وسمي، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا أي نظيرا ومماثلا ومشابها، ما كان خلقا أي القرآن، ما كان خلقا أي هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، ولا فيضا تصوره نبينا، أي وليس القرآن أيضا فيض فاض على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام استنادا إلى تصوره عليه الصلاة والسلام لأشياء، بل هو وحي من الله سبحانه وتعالى. قوله ما كان خلقا فيه رد على الجهمية ومن هم على شاكلتهم، وقوله ولا فيضا تصوره نبينا في رد على الفلاسفة، وقوله لا ولا تعبير ذي نسم رد على الأشاعرة والكلابية وغيرهم ممن قالوا إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية لكلام الله ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه. فرد الشيخ رحمه الله على جميع هؤلاء بقوله ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسم، كل هذا الكلام باطل، بل قاله ربنا قولا وأنزله، كل ما قاله هؤلاء باطل، والحق أنه كلام ربنا تكلم به هو سبحانه وتعالى حقيقة وأنزله وحيا. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال تعالى: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فالقرآن بدأ من الله هو الذي تكلم به وسمعه منه جبريل ونزل به